هذه سبع أسباب. إذا استطعنا أخي المربي أختي المربية أن نمارسها بشكل كبير في حياتنا، سنرى فعلا أبناء متميزين قمة في السعادة. وهي أسباب كما رأيت أخي المربي أختي المربية لا علاقة لها إطلاقا بالهدايا التي نملأ الطفل ونشبعه بها، حتى أصبح الطفل لا يجد مكان يحط في هذه الهدايا وهذه الألعاب. أغلب هذه التي ذكرت بل كلها مرتبطة ببناء السعادة من خلال بناء الشعور الداخلي الموجب المحقق للسعادة، عبارة عن ماذا؟ إتاحة الفرصة للإنجازات. فالإنسان يكبر بإنجازاته وينكسر بإحباطاته، فنحن نريد أن نجعل أبناءنا كبار، نريد أن نصنع رجالا يعتمدون على أنفسهم من خلال أول خطوة الإنجاز، ثاني خطوة افتح لابنك مجالا لإبداء الرأي والمشاركة، أن يتخذ ابنك قرارات. انظر أخي المربي أختي المربية، كلها تدور في عوامل داخلية: الإنجاز، قدرة على اتخاذ القرار، قدرة على إبداء الرأي، القدرة على الاعتماد على الذات. هذه كلها مجالات داخلية يمكن أن نحقق من خلالها السعادة لأبنائنا، إضافة إلى ما ذكرته في آخر هذه الحلقة أو في آخر هذه السلسلة السبعة، وهي أن أعطي لابني أيضا نوعا من السعادة من خلال نفسي أنا، وهي الضم، ضم الأبناء، القبلة، الاحتضان، اللمسة، الكلام الطيب، الإنصات. وكل طفل أخي المربي أختي المربية يحتاج يوميا إلى 4 ضمات ليعيش، مثل ما يحتاج الإنسان أن يأكل ويشرب ويتنفس يحتاج أن يضم. أهم شيء في الرضاعة الطبيعية هي تلك الضم الحنون الرائعة، لذلك 4 ضمات يوميا لابنك حتى يعيش. ذكرت فيرجينيا ساتر في إحدى كتبها أنه في سنة من السنوات ولد طفلان في نفس المستشفى، نفس الجناح، في الدقيقة نفسها، نفس اليوم، نفس الساعة، الجناح نفسه، المستشفى نفسه. ابن أمه استغنت عنه لأنه كان حامل سفاح، تركته، وقعت وتركته بالمستشفى، وطفل آخر من أسرة متكاملة. كان الطفلان يتلقيان نفس العناية، ينامان في نفس المكان، يشربان نفس الحليب، كل العناية. الفرق بينهم أن هذا الطفل يؤخذ لسويعات معينة عند أمه والأب والجدة وكل الأقارب، والطفل الثاني لوحده. بعد أسبوع واحد الذي وقع أن الطفل الذي استغنت عنه أمه مات، والطفل الذي كان مع أسرته كان مشبعا بالحب والضم والقبلة وغير ذلك، زاد وزنه 0.5 كيلو. لذلك الضمة تعني الشيء الكثير لابنك. 4 ضمات ليعيش، يحتاج ابنك إلى 8 ضمات للصيانة. وقد تستغرب لموضوع الصيانة، كل شيء يحتاج إلى صيانة، ليست فقط سياراتنا هي التي نأخذها بين كل شهر أو شهرين لعملية الصيانة وتغيير بعض القطع الغيار، لا، أيضا الإنسان يحتاج للصيانة. الله عز وجل خلق فينا أشياء كثيرة، خلق لدينا مشاعر وعقل وأفكار ومبادئ، وخلق فينا أشياء وجدان، وخلق عندنا طاقة روحية، عقل روحي وعقل عاطفي. كل هذه الأشياء التي أعطانا الله عز وجل إياها ينبغي أن نقوم بعملية صيانتها لنحتفظ عليها. إذن حينما أقوم بضم ابني 8 ضمات يوميا أقوم بعملية صيانة لهذه الأشياء. هل تذكرون لما حدثتكم عن رجل قال أشتري لزوجتي ذهب وألماس وما أستطيع أن أقولها كلمة أحبك؟ لأن المشاعر اللي خلقها الله عز وجل إذا لم نقم بتجديدها وصيانتها باستمرار تطفو، تنتهي، خلاص تموت. فلذلك الأشياء النامية عند ابن تحتاج إلى صيانة، إحدى وسائل الصيانة هو ضم الابن 8 ضمات. ويحتاج الابن أيضا إلى 12 ضمة لينمو، فالطفل لا ينمو بالأكل فقط والشرب، ينمو أيضا بالضمة، لأن الأكل والشرب يساهم في نمو ماذا؟ النمو الجسمي الجسدي، الطول، العرض، الوزن. لكن هل كل ما ينمو عند الطفل هو الطول والوزن والعرض والجسد؟ لا أبدا، تنمو عند الابن أيضا أشياء كثيرة. هناك النمو العقلي الذهني، النمو العاطفي الوجداني الاجتماعي، كلها الانفعالي، كلها مظاهر من مظاهر النمو في حياة الإنسان. إذن كيف أساهم في نمو هذه الأشياء التي إلى حد كبير هي المحدد الرئيس لشخصية الإنسان؟ تنمو بـ12 ضمة. إذن يوميا يحتاج أبناؤنا إلى 24 ضمة، 4 ضمات للمعيشة، 8 ضمات للصيانة، 12 ضمة للنمو. قد تستغرب وتقول عندي 5-6 أبناء يا أخي، 24 ضمة تعني 24 ثانية، يعني كل ضمة تأخذ منك ثانية واحدة، ثانيتين، يعني ليست دقيقة، يعني 24 ضمة لطفل واحد تأخذ منك 0.5 دقيقة في اليوم. هل أنت إنسان لا تملك 0.5 دقيقة تخصصها لابنك؟ نحن دائما نضيع أوقات كثيرة في متابعة أشياء كثيرة ونبتعد عن أهم شيء وهو توجيه أبنائنا. إذن يوميا 24 ضمة لابنك. إضافة أخي المربي أختي المربية، أذكر لك شيء مهم جدا، حينما أدعوك إلى هذا الضم والاحتكاك مع الأبناء، هل تعتقد أنني أدافع فقط عن الأبناء وأنني فقط أبحث عن مصلحة الأبناء؟ لا، أنا بالدرجة الأولى أبحث عن سعادتك أنت، لأنك حينما تتعلم فن ضم الأبناء يوميا هذه فرصة لتتخلص من كل الإحباطات، التوتر، الضغوطات النفسية. نحن بأن نتعلم أن كل الضغوطات والتوتر الذي نتلقاه بشكل يومي في حياتنا يمكن أن نتخلص منه ونحن نداعب أبناءنا ونضم أبناءنا. إذن مع ضم الأبناء نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وأدعوكم إلى أن تمارسوا لغة الحب والتفاهم والتسامح مع أبنائكم، فبالحب نصنع المعجزات.